إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقبل البدء في الحديث الذي ذكره أبو البركات ابن تيمية رحمة الله عليه في وقت صلاة المغرب، ونبه على شيء دائما نحن نحتاج إلى التذكير به، وهو أنك لا تجعل نفسك قبل إتيانك العلم كنفسك بعد إتيانها العلم، فإن العلم ليس غاية في نفسه، العلم ليس غاية في نفسه، ولا يتعلم المرء منا لمجرد أن يحصل العلم. من ظن أن العلم غاية فإنه يضيع عمره هباء، إنما العلم وسيلة لتتعبد لله عز وجل على بصيرة، وأن الله سبحانه وتعالى إذا امتن عليك بشيء من العلم فإنه يجب عليك أن تحدث لله نعمة، أن تحدث لله شكرا، أن تحدث لله شكرا. الله عز وجل يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وأعظم نعمة امتن الله عز وجل بها على عباده ويمتن هي نعمة العلم، فإذا فتح الله عز وجل عليك بابا من الخير فلا تغلقه، إذا فتح الله عز وجل عليك بابا من الخير فلا تغلقه على نفسك. كما ذكرنا سلفا، إنك لا تدري بأي شيء تدخل الجنة، أنت لا تدري، لا يدري المرء منا هل يدخل الجنة بصلاة أم بزكاة أم بحج، لا يدري. وأعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل هو أن تعمل بعلم، أن تعمل بعلم، كما قال الله عز وجل لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والعلم كلما كانت الأمة بحاجة إليه كلما كان درجته أعظم، ولذلك مهم جدا في كل مرة أنت تحضر مجالس العلم أن تقول لنفسك: أنا لا أتعلم العلم للعلم، إنما أتعلم العلم لأنه وسيلة لأتعبد به إلى الله عز وجل. وهذا الشكر ينبغي أن يكون موجودا، يعني ظاهرا، إذا تعلمت علما وتعلمت مسألة فلا تكن قبل أن تتعلمها كما كنت أو كما بعد، يعني بعد أن تعلمتها، هذا مهم أن تعلمه. في كل مرة ينبغي عليك أن تجدد نيتك وأن تحرر نيتك لتعلم على أي موضع أقامك الله عز وجل. فخلاصة الأمر في هذا: تعاهد قلبك وتعاهد نفسك وقل لنفسك: أنا لا أتعلم العلم لمجرد العلم، إنما العلم وسيلة لتقترب من الله عز وجل. الأمر الآخر: هذا العلم ينبغي أن يكون فاعلا في حياتك، يعني في نفسك. العلم إذا لم يغلف بأن يكون طالب العلم طالبا مؤدبا عنده تربية خاصة فلا نفعه العلم بشيء، لا نفعه العلم بشيء. وكثيرا ما نرى من بعض طلبة العلم أو ممن يحضرون مجالس العلم، نرى منهم غلظة لسان، ولو قلنا سوءة أدب ما أبعدنا. فهؤلاء ما انتفعوا بالعلم بشيء أبدا. فمهم جدا أن تعلم أن العلم ينبغي أن يرسم حياتك، أن يرسم العلم حياتك، وأن تكون به مؤدبا، ولن يصل العلم إلى الناس إذا أردت أن يصل إليهم إلا بهذا، إلا بالأدب، أن تكون صاحب تربية عالية به إن شاء ربك سبحانه وتعالى أوصل العلم إلى من يريد. قال: باب وقت صلاة المغرب. حذكرناه. قال: عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، رواه الجماعة إلا النسائية. هذه الأبواب التي ذكرها ابن تيمية الجد إنما ذكرها لبيان مواقيت الصلاة، وقد ذكرنا أن الصلاة، أن وقت الصلاة هو آكد شروط الصلاة، آكد شروط الصلاة. وقلنا بأن الأوقات تنقسم إلى قسمين، إلى أوقات اختيارية وأوقات اضطرارية. فالأوقات الاختيارية خمسة: وقت الفجر، وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، وقت العشاء، وقت. هذه أوقات عند الاختيار، فعند الاختيار لا يحل لك أن تقدم أو أن تؤخر، إنما عند الاضطرار فالأوقات كم؟ ثلاثة. الأوقات عند الاضطرار ثلاثة: الفجر وقت خاص، والظهر والعصر وقت، والمغرب والعشاء وقت. ولذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم بسنة الإيه؟ الجمع تقديما وتأخيرا عند الحاجة كما سيأتي. فالأوقات كم؟ الأوقات وقتان: وقت اختياري وهم خمسة، ووقت الاضطرار. أنت إذا فهمت هذا سيحل هذا الفهم لك إشكالا سيأتي في خلاف دائر بين أهل العلم. وقلنا بأن الوقت هو آكد شروط الصلاة، فلو تزاحمت الشروط دائما أنت تقول لنفسك هذا عند تحرير المسائل وعند التوضيح، لو تزاحمت الشروط قدمت الأعلى. لو تزاحمت الشروط، الآن الأمور منقسمة إلى منافع ومفاسد، فلو تزاحمت المفاسد اخترت، لو تزاحمت المنافع وأنت مخير بين فعل منفعتي اخترت منهما الأعلى، ولو تزاحمت المفاسد وأنت مضطر إلى فعل مفسدتين اخترت منهما الأدنى. ففي الشروط، الشروط هذه هي مكملات، بل هي مصححات ومفسدات. مصححات، إما أن تصح بها صلاتك وإما أن تفسد بدونها صلاتك. فإذا تزاحمت الشروط اخترت الايه؟ الأعلى. فالطهارة بالنسبة للصلاة شرط، والوقت بالنسبة للصلاة شرط. فلو تزاحم الوقت والطهارة، مثلا أصبحت على جنابة، أو أنت يعني الآن أذن لصلاة العصر أو للظهر أو للعصر مثلا، ولم تجد ماء، لم تجد ماء، وأوشك المغرب أن يكون، أوشك المغرب أن يكون، فهل تقدم انتظار الماء للصلاة، للوضوء، لرفع الطهارة، للطهارة، أم تقدم خشية فوات الوقت على الطهارة؟ صحيح أنك تصلي ولو من غير طهارة، أنك تصلي ولو من غير إيه؟ من غير طهارة، لأن الوقت هو آكد شروط الصلاة، وكل شرط زاحم الوقت قدم الوقت عليه، كل شرط زاحم الوقت قدم الإيه؟ الوقت عليه. ولذلك رخص في الإيه؟ في التيمم. يعني التيمم لماذا رخص فيه؟ حفاظا على الوقت، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عائدا من الغزوة حديث فرط عقد عائشة كما تعلمون، وليس على ماء وأرادوا الصلاة. الآن لو انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى المدينة والمدينة بها ماء، أو أنه ينتظر حتى يقترب من أو يصل إلى أي بئر في طريقه، كان من الممكن أن يفعل ذلك. لكنه إن فعل ذلك خرج وقت ووقتان وثلاث وأربع أوقات هكذا. فالشرع أمره بأن يقدم شرط الوقت على استعمال الماء، فرخص له في الإيه؟ في التيمم. ولذلك رخصة التيمم العلة منها الحفاظ على الوقت، العلة من رخصة التيمم الحفاظ على الوقت. قال: وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. يعني أن السنة في وقت صلاة المغرب هو أن تصلي المغرب في أول وقتها، إذا غابت الشمس نزلت مباشرة فوجب صلاة المغرب، وهو آكد الأوقات في تعجيلها. وكما قلت الوقت له أول وله آخر، الوقت له أول وله، وما بين الوقتين وقت الصلاة، ما بين الوقتين وقت. الآن الظهر أوله كما تعلمون عند بعد الزوال، وآخره عند صلاة أو قبل صلاة العصر، هذا أوله وهذا آخره، وما بين الوقتين هو وقت. يصح لك أن تصلي في الساعة الأولى في الساعة الثانية وبعد ذلك ما لم يدخل عليك وقت، هذا صحيح، لكن الأولى أن تصلي أول الوقت. وفي الحديث: أحب الصلاة إلى الله الصلاة على أول وقتها. على إيه؟ أول وقتها. والسنة في المغرب أن تصلى إيه؟ ها؟ في أول وقتها. قال: وعن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بقولي الطولين أو بقولي الطوليين. رواه البخاري وأحمد النسائي، وزاد عن عروة: قولي الطوليين يعني الأعراف. وهذا فيه قال: وللنسائي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بقولي الطوليين ألف لام ميم صاد. قال: وقد سبق بيان امتداد وقتها إلى غروب الشفق في أحاديث عدة. السنة في المغرب هي قصر القراءة، قصر القراءة السنة في المغرب قصر. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيل القراءة، فكان يقرأ بألف لام ميم صاد، وكان يقرأ بغيره، وهذا من باب التنوع، من باب التنوع. ومعلوم أن إطالة الصلاة أو إطالة القراءة من عدمها مشروطة بحال المسلمين، بحال المصلين، بإيه؟ بحال المصلين. فلو أن الإمام وجد من الناس خفة أطال بهم، ووجد منهم نشاطا أطال بهم، ولو أنه وجد من الناس غير ذلك قصر بهم. فالإطالة من عدمها ليس هناك حد، إنما هي راجعة إلى استشعار الإمام لحال الناس. قال: باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب. قال: تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه، متفق عليهن. وللبخاري وأبي داود. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه، وإنه يسمع قراءة الإمام. هذا كله مفاده أن تدخل الصلاة من غير انشغال. من غير إيه؟ من غير انشغال. إذا قدم العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. لا صلاة بحضرة طعام يعني أنت جائع، والجوع هنا ليس هو الجوع الخفيف، إنما هو الجوع الذي لو دخل المرء به الصلاة لانشغل به عن الصلاة. ليس هو الجوع الخفيف، إنما هو الجوع الذي يؤثر على الصلاة وعلى استحضارها. فلو أنك كنت جائعا من غداء أو عشاء ثم حضر الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثك وأمرك على أن تأكل أولا ثم تذهب للصلاة، ولو فاتتك تكبيرة الإحرام، ولو فاتتك الركعة الأولى. لماذا أقول هذا ولا أقول لو فاتتك الصلاة؟ لأنه من الممكن أن تأكل حتى تسد كلب الجوع ثم تذهب تصلي ثم تعود، لأن المهم هو أن تكسر هذه الحدة، حدة الجوع، لكن لا تأكل يعني على ملء بطنك والناس يصلون. ولو فعلت وأنت تعلم من نفسك أنك لو لم تتم طعامك لكنت منشغلا به في صلاتك، فأيضا تأكل وتكمل طعامك ثم صلي مع الناس بعد ذلك. نعم. أغلب الناس يظن أن الإفطار في رمضان يعني في صلاة المغرب يفعل هذا مع هذا، يعني ينزل هذا على هذا أيضا. نحن نقول كل يعني إذا أذن المغرب فروي نفسك ثم صلي مع الناس ثم عد وأكمل طعامك كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، يعني يأكل الثمرات فيسد هذه الحدة من الجوع ثم بعد ذلك يصلي ثم يأتي فيكمل طعامه. لكن أن تكون عادة الناس أنهم يأكلون ويتركون صلاة الجماعة ثم بعد ذلك يصلون، فهذا مما ابتلي به المسلمون. قال، وهنا ابن عمر رضي الله عنهما، وأنتم تعلمون أن ابن عمر كان أشد الصحابة حرصا على المتابعة، ومع ذلك هو كان يقدم له الطعام فيأكل وهو يسمع قراءة الإمام، لأنه يعلم أن الأصل أن تدخل صلاتك وأنت مطمئن، وأنت إيه؟ مطمئن حتى تستحضر الوقوف بين يدي الله عز وجل. قال: باب جواز الركعتين قبل المغرب. عن أنس قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب رسول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، وفي رواية: إلا قليل. رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهانا. رواه مسلم وأبو داود. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وفي رواية: بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، رواه الجماعة. وعن أبي الخير قال: أتيت عقبة بن عامر فقلت له: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل، رواه أحمد والبخاري. وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل، رواه عبد الله ابن أحمد في المسند. قال: وكل هذه الأخبار تدل على أن للمغرب وقتين، وأن السنة أن يفصل بين أذانها وإقامتها بقدر ركعتين. الحديث الأخير هذا فيه كلام، الحديث الأخير فيه كلام. هذه الأحاديث ذكرها أبو البركات تحت باب جواز الركعتين قبل المغرب، وهذه سنة كانت غائبة في زمن مضى، لكن الله عز وجل يعني جددها ثانية لما قام لها بعض المحبين للسنة فحثوا الناس عليها، فصار الناس والحمد لله يصلون الركعتين قبل صلاة المغرب. وهذه سنة، هذه سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث كان يرى الصحابة رضي الله عنهم إذا أذن لصلاة المغرب يراهم يصلون الركعتين، بل في حديث أنس كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب ابتدر السواري، يعني الصحابة ابتدروا الإيه؟ السواري اللي هي الأعمدة، ابتدروها يعني تسابقوا إليها ليتخذوها سترة. والآن أنا أقول بعض إخواننا يصلي إلى غير سترة، لما؟ يعني ما يمنعك ومهم جدا جدا أن يرى الناس عليك أثر السنة فلا تتحرك إلا بها، لا تتحرك إلا بها، لأنك لو دعوت الناس بفعلك كان أبلغ. فلو أن الناس يرونك في كل مرة تحرص على مثلا أن تتخذ سترة في صلاتك لعلم الناس أنك متسنن بحق. لكن بعض الناس، بعض إخواننا، نحن نحرر مثل المسألة ونقول هذه السنة، فتراه أحيانا يكسل، يصيبه الكسل فيصلي هكذا. أنت ما يمنعك أن تذهب وأن تتخذ سترة، إما أن تتخذ رجلا أمامك أو سارية أو تقف إلى الجدار أو إلى أي شيء، إذا لم تجد شيئا أقم شيئا أمامك. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج في الصحراء وما يجد سترة فتضرب له العنزة، الرمح يضرب له في الصحراء، كل هذا لما؟ إنك لا تدري ما يمر أمامك وما يقطع عليك صلاتك، كل هذه تدابير وحرزا من الشيطان، أنت لا تدري ما الذي يمر بين يديك كما قال صلى الله عليه وسلم. فلربما أراد الشيطان أن يقطع عليك الصلاة، فإذا فعلت ذلك واتخذت سترة كانت جنة بينك وبينه. لأن بعض الناس الذي مثلا يشتكي من قلة الخشوع في الصلاة، نقول أتمم الصلاة على وجهها بواجباتها وأركانها وسننها، ثم بعد ذلك انظر إلى حالك. بعض السنن تكون جنة من فعل الشيطان، لو اتخذت سترة كانت جنة بينك وبين الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما يمر بين يديك، أنت لا تدري، فقد يريد الشيطان أن يعكر عليك صلاتك، أن يذهب بك أمنة ويسرى. ولذلك مثلا أحيانا وأنت قائم في الصلاة تلحظ بعينك شيئا فتريد أن تلتفت إليه، ما الذي يعني يجعلك تفعل هذا؟ الشيطان. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. الشيطان يريد أن يقطع عليك صلاتك بأي وسيلة، إذا لم يستطع جعلك تختلس بنظرتك شيئا، تنظر يمنة تنظر يسرى، هذا كله لأنك ما أقمت الصلاة على وجهه. فالصحابة هنا كما يقول أنس إذا سمعوا المؤذن ابتدروا الإيه السواري، يعني كل منهم يقف أمام عمود. بعض الناس أيضا يظن أنه لو وقف أمام العمود هناك حرج، لا. في حديث عند أبي داود أنهم كانوا يتخذون سترة ولا يصلبون إليها صلبا، يعني ما يجعلونها في المنتصف. هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. والصحيح أن تجعل سترة بين يديك مباشرة أمامك. بعض الناس يقول طيب أنا لو فعلت هذا لكنت مصليا إليها. دعك من هذا، الذي حثك عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرى الصحابة يفعلون هذا وقال لا تصلي إلا إلى سترة. فالصحابة كانوا يبتدرون السواري، لأن لما سئل هل فعل النبي ذلك صلى الله عليه وسلم قال كان يرانا ولا ينهانا. وهذه سنة إيه؟ سنة إقرار، سنة إقرار أنه ما يفعلها صلى الله عليه وسلم. نعم ما فعلها، يعني لم يثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي المغرب، ما فعلها، لكن رأى الصحابة يفعلون وما أنكر عليهم. وهنا قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن، وهذا في حث عظيم على الركعتين قبل صلاة المغرب، لكن هو قال لمن شاء كراهة أن يتخذ الناس سنة، يعني إيجابا، أن يظن الناس أنها واجبة عليهم يصلون قبل صلاة المغرب. لا، وبين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين. والسنة في سنة المغرب قبل الصلاة يعني أن تجعلها خفيفتين، تجعلها إيه خفيفتين، كصلاة الفجر. فالصلاة هنا أن تجعلها صلاة خفيفة. وفي حديث عقبة بن عامر أنه تعذر من أنه ما يصلي ركعتي المغرب. لماذا؟ الشغل يعني انشغل، إما في تجارة، إما في الزرع، إما في نحو ذلك. وإنما ما منعه عدم فعلها أنه يثبتها ويقول نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء. عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال والأعراب تقول هي العشاء. متفق عليه. كان الناس في الأول يسمون المغرب صلاة العشاء، العشاء الأولى يسمونها إيه؟ العشاء الأولى. ويسمون العشاء العشاء الآخرة. لما؟ لأن المغرب كانت بداية جنح الليل، بداية الليل. الحديث التي مضت أيضا تلحظ فيه كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه البيئة كيف كانت تعيش. يعني مثلا حينما تقرأ في أحاديث الجمعة ترى أنهم كانوا يأكلون بعد صلاة الجمعة، يعني كان غداء بعد صلاة الجمعة، وهنا كان العشاء عند غروب الشمس، ولذلك كانوا ينتظرون هذه المدة من المغرب العشاء ثم ينامون بعد العشاء. هذا الترتيب هو ما ينصح به الأطباء اليوم، ما ينصح به الإيه؟ الأطباء اليوم. ولذلك أنت إذا علمت البيئة التي كان يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم والأعراء الصحابة كيف كانوا يعيشون وتأسيت بها، هذا ربما يفيدك في حياتك. قال لا تغلبنكم الأعراب، الأعراب هم سكان البادية، الأعراب هم سكان البادية. وأنتم تعلمون أن الأعراب كان لهم حكم في المعاملة بخلاف أهل الحضر، هم أهل المدينة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعملهم بنوع من اللين والرفق ويتصبر عليهم، وكان العربي ربما يشتد عليه صلى الله عليه وسلم والنبي يترفق به. كل هذا لأن الأعراب كانوا يسكنون البادية والصحراء ولا يخالطون إلا البهائم، وكانت المخالطة هذه تحدث فيهم غلظة، ولذلك في حديث ابن ماجه ومن سكن البادية جفا، من سكن البادية ايه جفا، وفي اول الحديث ومن دخل على السلطان افتتن. هذا حق اي انسان يطلب نوع ولاية يفتتن، يترك شيئا من دينه إلا ما رحم الله عز وجل. فالشاهد أن سكان البديع عندهم نوع غلظة، فكانوا يذكرون أن صلاة المغرب يسمونها بصلاة العشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال والأعراب تقول هي العشاء. قال باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل. لأن تلحظ في التبويب الذي بوب به أبو البركات أنه يحاول في التبويب أن يجمع لك الخلاف بين أهل العلم، وهذا من صنيع الفقهاء، وكان فقيها رحمة الله عليه، كان فقيها رحمة الله عليه. قال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طال الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، رواه الدارقطني. الشفق الحمرة، احنا قلنا بأن الشمس إذا بدأت في الغروب تنزل، فإذا نزلت بدت حمرة في الأفق، بدت إيه؟ حمرة في الأفق. هذا يظهر لسكان الصحراء أفضل، يعني أكثر، بدت حمرة في الأفق، هذه الحمرة تسمى الشفق. فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، يعني إذا غاب الشفق هذا ونزل وانكسر وأظلمت السماء، هنا وقت صلاة الإيه؟ العشاء، وهو يدل على وجوب الصلاة بأول الوقت. وعن عائشة قالت اعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة فنادى عمر، نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها غيركم. اعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة، يعني ايه؟ تأخر، انتظر بها الى العتمة، الى وقت متأخر من الليل. وهنا يعني تحفظون هذه لأن سيأتي باب النهي عن تسمية العشاء بالعتمة، وهنا فيها تسمية العشاء بالإيه؟ بالعتمة. قال وعن عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة، يعني إيه؟ أخر الإيه؟ العتمة اللي هي العشاء. فنادى عمر، نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها غيركم، ولم تصل يومئذ إلا بالمدينة. ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل، رواه النسائي. هذا فيه أول صلاة العشاء وآخر صلاة. ابدأ تحفظ هذه الحديث لأن آخر وقت العشاء مختلف فيه، هل هو إلى نصف الليل أم إلى ثلث الليل أم إلى الفجر، هذا مهم أن تعلمه وتعلم معه وقت الاختيار ووقت الطلاق، كلاهما يعني سنحتاج إليه في تحرير هذه المسألة عند بحثها إن شاء الله عز وجل. قال ما ينتظرها غيركم، يعني الناس كانوا يعتادون أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة أول وقتها، فلما نودي لصلاة العشاء أو دخل صلاة العشاء دخل الناس المسجد وانتظروا الإيه؟ الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يخرج. فحينما جلس الناس في المسجد وطال مكتهم نادى عمر نام النساء والصبيان، نام النساء والصبيان، كأنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس ينتظرون، والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع يعلم، وأخرها عمدا ليخبر الناس بعد ذلك الحكم. فقال صلى الله عليه وسلم فخرج بعدما خرج ما ينتظرها غيركم، يعني ليس على الأرض الآن من ينتظر الصلاة إلا أنتم. ثم أخبرهم أن يصلوها ما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. الآن هنا هذا الحديث فيه أن آخر وقت العشاء ما هو؟ ثلث الليل، هذا في الحديث فقط. وكما قلنا أنت لا تستطيع أن تستخرج حكما لحديث واحد، إنما يجب عليك أن تجمع الأحاديث الواردة في الباب نفسه. قال وعن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة، رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عائشة قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهادرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، متفق عليه. وعن عائشة قالت اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني هذا أفضل وقت للعشاء لولا أن أشق على أمتي. وعن أنس قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال أتصلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. قال أنس كأني أنظر إلى وبيض خاتمه أو خاتمه ليلة إذن، متفق عليه. وعن أبي سعيد قال انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل، قال فجاء فصلى بنا ثم قال خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم وإنكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل، رواه أحمد وأبو داود. قلت قد ثبت تأخيرها إلى شطر الليل عنه صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا، وهو مثبت زيادة على أقبال ثلث الليل، والأخذ بالزائد أولى. آخر صلاة العشاء. الآن ابن تيمية الجد يقول باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة، هو يلخص لك هذه المسألة. بعض الناس أنتم تعلمون ابتداء أن الصلاة لها أول ولها آخر، وأول صلاة العشاء ما هو؟ إذا غاب الشفق، إذا غاب الإيه؟ والشفق هو الحمرة، الشفق هو الحمرة. وآخر صلاة العشاء عندنا نصان، الأول ثلث الليل والثاني شطر الليل. طيب أيهما متأخر عن الأول، الثلث ولا النصف؟ النصف. طيب كيف تحسب نصف الليل أو شطر أو شطر الليل أو ثلث الليل؟ أول الليل ما هو؟ أول الليل عند غروب الشمس، وأول النهار عند طلوع الشمس، خلاص؟ ما بين هذين هو الليل، ما بين هذين هو. فتحسب مثلا لو أن المغرب يؤذن على الثامنة والفجر يؤذن على الرابعة، فتحسب من الثامنة إلى الرابعة كم، ومنتصف هذين أو هذه المدة هو نصف الليل، إذا قسمت على ثلاثة تأخذ تعرف الثلث تعرف الايه شطر الليل. النبي صلى الله عليه وسلم استحب للصحابة أن يؤخروا صلاة لولا أن يشق عليهم. ترك الصحابة في المسجد حتى ناموا، حتى إيه؟ ناموا، ثم خرج وقال إنها لوقتها لولا أن يشق على أمتي. طيب، هنا أبو البركات ابن تيمية يقول وقت صلاة العشاء فذكر لك أولها وذكر لك آخرها، ثم قال وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة. يعني أن الأصل في الوقت في الأول والآخر مع الجماعة. إن بعض الناس يقول أنا الآن لن أصلي العشاء مع الجماعة لأن السنة والأفضل أن أصلي صلاة العشاء في الثلث الأخير من الليل، فيصلي وحده في الثلث الأخير من الليل. نقول له أخطأ، فإن الفضل هذا مناط بالجماعة ليس وحدك، الفضل مناط بإيه؟ بالجماعة، ليس كما تقول بأنك تؤخر صلاة العشاء إلى النصف أو إلى الثلث وتقول هذا أفضل وقت. نعم، هذا أفضل وقت من صلاة العشاء، لكن لو توافقت الجماعة على ذلك. طيب السؤال الآن، مثلا أهل مصر يصلون العشاء على وقت معين، منهم يؤخر دقائق معدودة على الآخر، فهل لأهل مسجد أن يتبنوا أن يؤخروا صلاة العشاء إلى نصف الليل أو آخر الليل؟ هل لهم أن يفعلوا ذلك؟ لا، ليس لهم، لأنه فيه مخالفة الجماعة. الجماعة الكبرى هي جماعة البلد، جماعة الإيه؟ البلد. لكن لو أن الدولة تبنت أن يؤخروا صلاة العشاء لكان هذا أفضل، لكن أن ينفرد أهل مسجد بعينه على بقية المساجد فهذا فيه نوع فرقة، فيه إيه؟ فيه نوع فرقة بين المسلمين، مع أنه فعل مستحب، لكن فعل المستحب قد لا يكون مستحبا إذا ترتب عليه إيه؟ مفسدة. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إيه؟ في القاعدة المهمة جدا، من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب، من المستحب ترك المستحب. يعني أحيانا يستحب لك أن تترك شيئا مستحبا إذا خفت أنك إن فعلته حدثت من ورائه مفسدة، لكن لا يترك المستحب طول العمر، إنما مهد لفعله، مهد لإيه؟ فعله، أن تأخذ بالأسباب، أن تعلم الناس شيئا فشيئا. كما قلت ركعتي المغرب أو ركعتا المغرب، سنة المغرب القبلية، ما كان الناس يعتدون عليها لأنهم كانوا يعلمون أن صلاة المغرب على عجل تصلى، فكانوا أول ما يؤذن المؤذن مباشرة بعد نفس واحد يقيم. لولا أن أصحاب السنة بدأوا يعلمون الناس هذا شيئا فشيئا فشيئا ما رأيت الحال الذي رأيته الآن. أقول هذا مثلا من 10 سنين أو أقل بقليل أو أكثر بقليل، ما كان الناس يصلون صلاة السنة القبلية، لكن الله عز وجل وطن أناسا لتعليم الناس مثل هذه السنة، فرأيتها موجودة في المساجد. ولذلك لا تعجل على قطف الثمرة، لا تعجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، اغرسها وأنت لن تجني ثمرتها في الدنيا. يعني أنت ستموت الآن، القيامة ستقوم وفي يدك فسيلة، اغرسها، من سينتفع بها من الناس؟ إذا قامت القيامة، إما أن يراد بها القيامة العظمى فالناس كلهم سيموتون، إذا من ينتفع بالفسيلة؟ أنت، لكن بعد موتك. فليس من الضروري أن تجني الثمرة حال حياتك، هذا ليس من الضروري، بل من المهم جدا أنك إن بذرت لن تنتظر الثمرة، لأنك حينما تبذر تأخذ بالأسباب، والنتائج هذه الله عز وجل مقدرها. مهم جدا في العلم أو في الدعوة أن تفعل هذا. تدعو إلى الله عز وجل، لكن لا عليك أن يستجيب الناس لك اليوم، غدا أنت لا تدري. من الممكن، وهذا يحدث كثيرا، أن تظل 10 سنين تدعو الناس إلى قضية معينة ولا يستجيب الناس لك، فيأتي رجل آخر يكلم الناس كلمة فيفعلون. هل فعلوا لمجرد الكلمة؟ لا، إنما أنت فتحت لهم الباب 10 سنين، فتحت لهم الباب كم؟ 10 سنين. فلما جاء رجل فقال لهم كلمة أثرت وطبقوا، لكن لولا أن الله عز وجل جعلك تفتح للناس هذه السنة ما أثرت فيهم الكلمة. ولذلك مهم جدا، أنت لا تدري متى يستجيب الناس لك، أنت لا تدري، ولا تنشغل باستجابة الناس، لا تنشغل. يعني الآن أنت تدعو الناس إلى الله عز وجل، لا عليك أن يستجيب الناس لك أو لا يستجيبوا، المهم أن تؤدي ما أمرك الله عز وجل به. ولذلك يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. لكن هل هذا النبي فعل ما عليه ولا ما فعل؟ فعل، هو أخذ بالأسباب، لكن هذا كان منتظرا أن يستجيب الناس ولا لا؟ لا. الله عز وجل علم أنبياءه أن يبذروا ولا ينتظروا النتائج. نعم، لو أن دعوتك أثمرت في حياتك كان هذا من البشارات لك ومن مثبتات القلب، نعم، لكن لا يضرك أن يستجيب الناس أو لا يستجيب الناس. فالمهم أن صلاة العشاء آخرها على هذا التقدير إلى الآن إلى نصف الليل. وفي حديث أبي داود الذي أخرجه حديث ابن عمر، وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وآخر وقت العشاء إلى نصف الليل. وهذا الحديث هو محل فاصل في النزاع، إن بعض الناس مثلا لو أخر صلاة العشاء يقول ممدودة إلى صلاة الفجر. لا، آخر وقت العشاء إلى نصف الليل. إلى إيه؟ إلى نصف الليل. ولذلك بعض الناس أيضا يؤخر الوتر إلى قبل صلاة الفجر، نقول لا، الوتر تابع للعشاء، وآخر وقت العشاء ما هو؟ إلى نصف الليل. إلى نصف الليل، هذا مهم أن تعلم. فآخر وقت العشاء هو أفضل وقت العشاء شريطة أن تكون معه الجماعة. قال: باب. نعم نعم. ها، أنهي ليل؟ نعم، أعتذر، إنه الوتر أنا ألحقته بالعشاء، هذا خطأ مني، إنما الوتر منفصل عن العشاء. نعم، هذا صحيح، الوتر منفصل عن العشاء، وأنا عنيت سنة العشاء، عنيت سنة العشاء، وسنة العشاء تابعة للعشاء، إنما الوتر هذا منفصل، هذا الوتر مختص بالليل نفسه. نعم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. أهل العلم يقولون: فلو أن الرجل أخر الصلاة لعذر فإنه يصليها في أي وقت تذكر وتمكن، حتى ولو بعد صلاة الفجر، حتى ولو بعد صلاة الفجر. يعني الآن تأخر عن صلاة العشاء ثم انشغل ونام، ثم لما استيقظ للفجر صلى الفجر وتذكر أنه لم يصلي العشاء بالأمس، يصلي الآن، يصلي في الوقت بعد الفجر، يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يصليها متى ذكرها، متى ذكرها، في أي وقت تذكرتها بعد الفجر، حتى في وقت الكراهة صلي، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: فليصليها متى ذكرها. قال: باب كراهية النوم قبلها والسمر، كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا في مصلحة. عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، رواه الجماعة. وعن ابن مسعود قال: جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، يعني عابه علينا، عابه علينا، يعني عاب النبي صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، وقال يعني زجرنا عنه ونهانا عنه. وعن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه، رواه أحمد والترمذي. وعن ابن عباس قال: رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، قال: فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد وساق الحديث، رواه مسلم. كراهة السمر بعد العشاء مخافة أن يضيع الليل، أن يضيع الليل وأن يضيع الفجر، والذي ينام يعني ولا يقوم من الليل فكأنما بال الشيطان في أذنيه، هذا الذي ينام من غير أن يصلي قيام الليل، لا أن يصلي الفجر، إنما الذي ينام وليس له حظ ولا نصيب من قيام الليل فهذا كأنما بال الشيطان في أذنيه. لذلك أنا أنصح إخواني ألا يعني يفوتهم شيء من الليل، صلي ولو ركعتين، ولو ركعتين خفيفتين صلي، وقم قبل الفجر وصلي ركعتين، ولو عجزت عن ذلك صلي قبل النوم، ولا تكن محلا للشيطان. وسر نشاط المرء بالنهار قيامه بالليل، وكان السلف يقولون: من حسن قيامه بالليل حسن عمله بالنهار، وقيل: حسن وجهه بالنهار. الإنسان اللي له يعني قيام بين يدي ربه بالليل هذا بعيد عن الرياء والنفاق ونحو ذلك، لأن ممكن الإنسان يصلي أي صلاة بالنهار يراه الناس، هذا ربما تجمل بالناس، ربما فسد الشيطان عليه صلاته، يتزين لفلان أو يتزين لفلان، لكن صلاة الليل بينك وبين ربك، لا يراك أحد، لا يطلع عليك أحد، ولو استطعت ألا تراك زوجك وأهل بيتك فافعل، يعني تخفى. ولذلك أنا كنت أنصح دائما أن يكون لك عمل في السر لا يعلمه إلا الله عز وجل، يكون بينك وبين ربك عمل لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. ما كويس كويس كويس ما خلاص فيه كده كويس فعاب النبي صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء مخافة أن يضيع على العبد حظه بالليل. أما إن كانت هناك مصلحة في القيام بعد العشاء والكلام بعد العشاء والسمر في قضاء شيء أنت تراه نافعا لك فلا بأس، المهم ألا يفوتك حظك بالليل ولا أن تفوتك صلاة الفجر. الأمر الآخر وشيء يذكر، لا تنشغل بالدنيا، فإن المنشغل بالدنيا يعجز عن قيام الليل، المنشغل بالدنيا يعجز عن قيام الليل، وأنت ربما تعلم هذا من نفسك في أوقات، المنشغل بالدنيا يعجز عن قيام الليل. مهم جدا أن تعرف أنت ماذا تريد، ولذلك أنا نبهت في أول المحاضرة، لو أن الله عز وجل فتح عليك باب خير فلا تغلق. أحيانا يكتشف الإنسان منا أن الله سبحانه وتعالى رزقه موهبة الحفظ مثلا، أو موهبة أخرى في طلب العلم ونحو ذلك، فيكسل عن تنمية هذه الموهبة، يقول قد فتح الله عز وجل عليك باب خير لا تغلقه على نفسك، فإنه لو انغلق الساعة لن ينفتح. كما نقول لبعض إخواننا من تسويفات الشيطان، لو أنك فتحت الباب لقلبك على الاستكثار من المباحات وتقول إذا جاء الوقت عدلت قلبي أو نحو ذلك، يقول قلبك ليس بيدك، إنما هو بيد الله عز وجل وبين أصابعه سبحانه وتعالى، ليس بيدك. ولذلك الله عز وجل حذر عباده في الأنفال فقال سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني إذا لم تستجيبوا للأمر وأنتم تقولون غدا نستجيب، يقول إذا جاء غدا فلن تجدوا قلوبكم، فإن الله يحول بينكم. وهذا أيضا مشاهد، كثير من إخواننا يشتكي أنه يريد أن يفعل العبادات لكن قلبه يعجز عن فعله، وأنتم تعلمون أن الذي يحرك العبد هو القلب. فلا تفتح لنفسك مجالا أن تستكثر من الدنيا، إذا رأيت أن الله عز وجل فتح عليك بابا فحافظ عليه، وأما إذا لم يكن لك حظ في هذا العلم أو شيء فلا بأس أن تكون منشغلا بالدنيا لكن لخدمة الدين، لكن لخدمة الدين. والله عز وجل وزع الوظائف على الناس ووزع النعم على الناس، فهذا قد أنعم الله عز وجل عليه بالعلم، وهذا أغلق العلم عنه لكن فتح له بابا آخر. فالمهم لا تستكثر من الدنيا، بعض الناس يستدرجهم الشيطان، ينفتح عليه باب اليوم فيقول أنا يعني أجمع اليوم لأستريح غدا، نقول اليوم تجمع وغدا تجمع وغدا تجمع وتموت وأنت تجمع، لا يغرنك الشيطان ولا يخدعك الشيطان. فأنت حرر نفسك، يعني أنت ماذا تريد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاب على الصحابة أن يسمروا بعد صلاة العشاء مخافة أن يفوتهم شيء بالليل، وكما قلت المنشغل بالدنيا يعجز عن قيامه بالليل إلا من وفقه الله عز وجل. قال باب تسميتها بالعشاء وبالعتمة، فيه هنا أظن نقص، باب كراهية تقريبا، تسميتها قال باب تسميتها بالعشاء وبالعتمة. عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. شيء آخر يستفاد من كراهية السمر بعد العشاء، وهو أن يأخذ الإنسان حظه من النوم، أن يأخذ الإنسان حظه من النوم. ومن نعمة الله عز وجل على عبده أن ينام، والعبد الذي لا ينام يختل عقله إذا لم يأخذ البدن كفايته من النوم، يعجز عقله عن التركيز. ولذلك مهم جدا أن تأخذ كفايتك من النوم، يعني لا تكثر فيه ولا تستقل منه، والبدن على ما يعوده صاحبه من الوقت، وأقل وقت 6 ساعات، هذا أقل وقت، وقد تكون 5 ساعات، لكن يحتاج بعدها إلى وقت قيلولة، يحتاج بعدها إلى وقت قيلولة. وأكثر الأوقات على مدار اليوم 8 ساعات، ولو أنه زاد على ذلك لحدث لجسده خمول، حدث جسده خمول، ولو استقل عن 5 لا أنهك بدنه، ويحتاج في بقية يومه إلى راحة ويعجز، يصبح يعني عقله ليس جيدا. ولذلك كراهية السمر بعد العشاء حتى يتمكن الإنسان من أن يأخذ راحة له من النوم. قال: باب تسميتها بالعشاء وبالعتمة. قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هنا فيه تسمية العشاء بالإيه؟ بالعتمة. زاد أحمد في رواية عن عبد الله عن عبد الرزاق: فقلت لمالك: أما تكره أن تقول العتمة؟ قال: هكذا قال الذي حدثني. وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. وفي رواية لمسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل. التوفيق بين هذا وهذا: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فنهاهم عن تسميتها بالعتمة. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا سمع الناس أو سمع أحدا يذكر على صلاة العشاء يقول أنها العتمة كان يصرخ ويغضب، كان يصرخ في وجهه وكان يغضب. وروى ابن أبي شيبة في كتاب المصنف عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يرخص في ذلك. وعائشة رضي الله عنها في الحديث التي مرت ذكرت أن العشاء هي العتمة. وهذا التوفيق بينه: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا يغلبنكم الأعراض على اسم صلاتكم العشاء حتى لا يطغى الاسم الأول على الاسم الشرعي الذي استعمله الشرع. فأهل الجاهلية كانوا يسمونها الإيه؟ العتمة، فظلوا على هذا يعني زمنا، فلما سماه الشرع عشاء فاستحب لهم أن يسموها عشاء. قال: باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس بها والإسفار. هذا الباب متعلق بوقت صلاة الفجر، هل الأفضل أن تصلي الفجر بغلس أم أن الأفضل أن تصلي الفجر بإسفار؟ الغلس هو اختلاط ظلمة الليل بضوء النهار، الغلس هو إيه؟ هو اختلاط ظلمة الليل بضوء النهار، والغلس هو اختلاط النور بالظلام، اختلاط النور بالظلام، وهذا يكون في آخر وقت الليل مع ظهور الفجر الأول أو ظهور الإيه؟ الفجر، ليس الأول يعني الفجر الكاذب كما سيأتي، إنما أن يظهر البياض المستطير. الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب يكون الأول، وهذا يكون قبل الفجر هذا بنحو من نصف ساعة تقريبا. كيف هو؟ يكون بياض مستطيل في جهة السماء، ترى بياضا هكذا، هذا البياض لا يتسع إنما يضيق حتى يختفي، وهذا من الليل، هذا من الإيه، ولذلك سمي الفجر الإيه الكاذب، لأنه يشبه ظهور الفجر، لأن ظهور الفجر يبدأ معه الإيه الضوء، لكن هذا يختفي فسمي كاذبا، سمته العرب كذلك. وأما الفجر الصادق فهو الفجر المستطير. النبي صلى الله عليه وسلم قال في يعني في السحر: لا يمنعن أحدكم من سحوره أذان بلال والفجر أو الفجر المستطيل، الفجر الإيه المستطير، إنما هو الفجر المستطير. المستطير يعني يتسع، يظهر الفجر يعني الضوء الأبيض ثم يتسع يتسع إلى الضوء ويظهر النور في السماء. فالغلس هو إيه؟ ما هو الغلس؟ اختلاط ضوئي النهار بظلمة الليل. طب الإسفار؟ ضوء النهار. الإسفار هو إيه؟ ضوء النهار. الإسفار هو ضوء النهار، والغلس هو اختلاط النور بالظلام. أيهما أفضل؟ أن تصلي الفجر بغلس يعني في العتمة في الليل مع أول ظهوره والناس لا يعرفون، لا يعرف أحدهم صاحبه كما سيأتي، ولا الأفضل أن تصلي الفجر بإسفار؟ ورد في ذلك نصان أو نصوص مفادها نصان. مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الإسفار، ومفادها أنه كان يصلي بغلس. طيب الترجيح بينهم، وهذا نجعله في فتحة المجلس القادم إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.